يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما هو أو يقول ما حد اللحية، وهل يجوز الأخذ مما كان على الخدين؟ اللحية معروفة، هي ما نبت على العارضين والذقن، ما نبت على العارضين والذقن، ولا يجوز الأخذ منها. نعم.